أو أن لك المثال هذا ثم لا يدخل في المراد. إذا دخلت على معرفة أو فصل بينها وبين النكرة فاصل، ماذا يجب فيها يا فهد؟ الإهمال ورفع ما بعدها وشيء آخر والتكرار عند من؟ عند الجمهور. أحسنت، وتكرارها عند الجمهور. لماذا تكرر مع المعرفة يا منصور؟ مع المعرفة لماذا تكرر؟ جبرا لما فاتها من نفي الجنس، لأنها بعد دخولها على المعرفة لا تفيد نفي الجنس، فأراد أن يجبروا هذا فكرروها. واضح؟ ولماذا كررت مع الفصل؟ تنبيها على أن هذه الموجودة إيش؟ أو تنبيها بالتكرار على أن هذه الموجودة هي التي لنفي الجنس، لأن نفي الجنس في الأصل هو تكرار من نفي. أحسنت بارك الله. ومن الذي قال ففي هذا قال ما يجب التكرار؟ عندك من هو؟ مبرد يا ابن الشيطان. احسنت، قالوا لا يجب. ايش الذي هو عندك؟ لا هذا تكرار. بقي معنى هل يحدث في الخبر؟ لان هذه المسائل المتقدمه في حذف الاسم، بقي حذف ايش المسائل المتقدمه؟ في حذف الخبر. بقي معنى الاسم هل يحدث؟ نعم يحدث، لكن حذفه أقل من حذف الخبر. حذفه أقل من حذف الخبر. يحدث الاسم لكن حذفه قليل. تقول لا عليك، هذا تستعمل كثيرا في كلامنا. لا عليك، كلام لا ناتية للجنس، وعليك جار مجرور على محذوف خبرها، واسمها إله محذوف تقديره لا بأس عليك. لا بأس ماذا؟ عليك. يفعل ثلاث شخص تقول لا عليك. لا خلاص. لا تعمل هكذا الغالب. فأقول الشخص كثيرا هذا ما يستعمل في كلامنا يا أخوان، لا عليك، ولا الاسم محذوف والتقدير لا بأس عليك. لا بأس عليك، فيحدث الاسم كذلك كما يحدث الخبر، إلا أن حذف الاسم أقل من حذف الخبر. نعم سيد نعم أنت إن شاء الله من حسن حسن الله تعالى. بسم الله. حسنا، وأما ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهي نوعان سيأتي التفصيل إن شاء الله. أولا، لماذا ذكر ظن مع أخواتها في باب المرفوعات؟ الكلام الآن على باب المرفوعات كما تقدم معكم، والمرفوعات سبعة. ثم ذكر أو ما قال سبعة، صح هذا في الأجرمية قال سبعة، ذكر هنا كم؟ عشرة. نعم ذكر المرفوعات عشرة ثم ذكرها، والآن حشر ظن معها مع المرفوعات. لماذا ذكرها؟ لا هذا تكميما لقسمة النواسخ يا أخوان، تكميما لأقسام النواسخ، لأن ظن من أقسام ماذا؟ النواسخ. فهو أراد أن يتمم ذلك فذكرها هنا، ولا كان في الأصل يا أخوان ليست من المرفوعات، يعني معمولاها ليس من المرفوعات، لكن ذكرها تكميلا لأقسام النواسخ. طيب، قال هنا بعد استيفاء فاعلها، هذا الأمر في الغالب يا أخوان، بعد استيفاء لا تكتبوا هذا الأداء، عند قوله بعد استيفاء فاعلها تقول جرى على الغالب، جرى على الغالب. نعم، فلا ورد أن الفاعل قد يتأخر، فلا ورد أن الفاعل قد يتأخر ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل. قوله هنا يتقدم المبتدأ والخبر يكون باعتبار ما كان، باعتبار ما كان هذا الكلام، وإلا هنا بعد دخول الناسخ ليس مبتدأ وخبر، ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل، بل قد يتقدمان على العامل، بل قد يتقدمان على العامل. قال ياسين، قال هو ياسين، انظر الصبان الثاني طبعا 18 يا اخوان، 18 على العامل. الآن أفهم قوله ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استفادة عليها. هذا صحيح أنه فيه شيء فيه إشكال ظاهره بعد استفادة عليها، كأن ظاهر عبارته أنها أولا تأخذ الفاعل ثم تدخل على المبتدأ والخبر. إلا الصبان أو ياسير رحمه الله تعالى يقول المؤلف هنا ما هو يعني هذا يعني الأستاذ الذي علق عليه، أما ياسين هو متقدم على صاحب المسلم والله أعلم تقدم عليه، لكن يعني الأستاذ الذي علق عليه قال في هذه العبارة المؤلف جرى على ماذا؟ على الغالب، أي الغالب أن تدخل على الفاعل أو أن تأخذ الفاعل ثم تدخل على المبتدأ والخبر، وإلا أحيانا قد يتقدم المبتدأ والخبر على على الفاعل، مثل ظن زيدا قائما عمرو، ظن زيدا قائما ماذا؟ عمرو. الآن ماذا؟ هل بعد استفادة إلى دخلت على المبتدأ والخبر؟ لا، تقدم المبتدأ والخبر ثم جاء الفاعل بعد ذلك، واضح؟ بل قال قد يتقدمان على الفعل نفسه، قال بل قال ايش قد يتقدمان على الفعل نفسه، مثل ايش؟ زيدا قائما ظننت، زيدا قائما ماذا؟ ظننت، واضح الآن؟ فنقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال هذه العبارة جرى فيها على ماذا يا اخوان؟ جريا على الغالبين، فعلى هذا لا يكون اشكال علينا ان شاء الله، نقول جرى في هذه العبارة على الغالب لانها تاخذ الفاعل ثم تدخل على المستوى والخبر، ولا كما علمت ان المبتدا والخبر قد يتقدمان على الفاعل بل قد يتقدمان على الفعل نفسه، واضح ان شاء الله. وما في مشكله ظن زيدا قائما عمرو، ظن زيدا قائما عمرو، زيدا قائما من فلان عمرو فاعل، نعم عمرو ترفع فاعل. طيب قال فتنسبهما على انهما مفعولان لها، وهي نوعان، احدهما افعال القلوب وسميت بذلك يقول به الشاذ الاوضع، لان معانيها قائمه ماذا؟ بالقلب، معانيها من العلم ومن الظن قائمه ماذا؟ بالقلوب، فلذلك سموها بافعال ايش؟ القلوب، فسميت افعال القلوب لهذا التعليم، لان معانيها قائمه بالقلب من العلم والظن، الكل قائم بالقلب، وهي على قسمين من حيث المعنى، هذه الافعال افعال القلوب من حيث المعنى على قسمين، قسم يفيد اليقين، قسم يفيد ماذا؟ اليقين، وهو ايش؟ علم وراى ووجد والف وتعلم بمعنى علم، وكذلك درى، وكذلك درى، هذا القسم يفيد اليقين، واضح الآن؟ فمن حيث المعاني فمنها ما يفيد اليقين، وهي ماذا يقال؟ علم ورأى ووجد وألف وتعلم بمعنى يعلم، وكذلك ماذا يقال؟ درى، وكذلك درى، فهذا القسم يفيد اليقين. الآن التبكين يقال لأفعال القلوب، أما التبكين هذا سيأتي الآن وهو نوعان، يريد أفعال القلوب وأفعال تطهير، أفعال قلوب أفعال تصير، لكن التقسيم الذي نحن نذكره من حيث معانيها، من حيث معانيها، فقسم يفيد ايش؟ أفعال الكلام الآن على أفعال القلوب فقط، قسم يفيد ماذا؟ اليقين، وهي ستة أفعال سمعتها، ما هي يا أخي؟ قسم يفيد اليقين وهي ستة أفعال ذكرناها آنفا، علم ورأى ووجد وألف وتعلم بمعنى يعلم، وكذلك درى، فهذا القسم يفيد اليقين. والقسم الثاني إلا أن من هذا القسم يا أخوان، هذا القسم الذي يفيد اليقين بعضها أحيانا يفيد الظن، من هذا القسم الذي يفيد اليقين بعض الأفعال منه أحيانا، ولا الغالب أحيانا يفيد الظن، مثل علم يا أخوان وراء، علم وراء، هذان الفعلان أحيانا يفيدان الظن، إنهم يرونه بعيدا، أي ماذا؟ أي يظنونه، أي يظنونه، وكذلك فإن علمتموهن مؤمنات، أي فإن ظننتم ذلك فيهن فماذا؟ فلا بعد ذلك المبايعة، واضح؟ فهذا القسم يفيد اليقين، واضح؟ إلا أن علم وراء أحيانا يفيدان ايش؟ الظن، الرجحان، أحيانا يفيدان الرجحان وهو الظن الواجب، واضح؟ فالآن عندنا ستة أفعال تفيد اليقين، والقسم الثاني يفيد ايش؟ يفيد الرجحان، يفيد الرجحان يعني غير اليقين، وإنما الظن الراجح، وهو ظن وحسب وخال وزعل وحجى وعد، وكذلك ايضا يا اخوان هب وايضا زعل، هب وايضا زعل، فهذه ثمانية افعال تفيد الرجحان اي الظن الراجع. ما هي هذه الثمانية؟ ظن وحسب وخال وكذلك زعل وحجى وايضا عد وهب وزعل. نعم، هب اني فعلت كذا، احسب ظلمي باني فعلت كذا، هب ان ابان خمار، ولا ما هو موجود هذا، قال سمع عن عمر انه قال هب ان ابان كان خمارا، يعني احسب ظلم بان ابان كان خمارا. طيب يا اخوان واضح؟ فهذه الافعال الثمانية تفيد الرجحان، الا ان ظن وحسب احيانا يفيدان اليقين، احيانا يفيدان اليقين، كما في قوله تعالى ويظنون انهم او يظنون انهم ملاقو ربهم، اي ماذا على ايش؟ على يقين، على يقين من هذا الامر. وايضا قوله وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، اي توظنوا من هذا الامر، لكن هذا قليل فيها، وان الغالب يظن ان تفيد ايش؟ الرجحان لليقين، الغالب يظن ان تفيد الرجحان لن يقول، وكذلك حسب الغالب فيها هو الرجحان، الا ان احيانا قد تخرج عن هذا الامر الاغلبي وتفيد لا الغالب حسب ان تفيد الظن، الا ان احيانا قد تخرج عن هذا الامر الاغلبي وتفيد اليقين، كما في قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة، اي ماذا؟ توطنت وعلمت علما يقينيا ان التقى والجود خير ايش؟ تجارة. واضح؟ وإلا الأصل في علم وحسب أنهما للرجحان لم يقين، فقد يخرجان كما سمعت. الآن واضح التفصيل من أفعال القلوب من حيث المعنى، أفعال القلوب منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الرجحان، إلا أن من أفعال اليقين بعضها يفيد أحيانا الرجحان، وكذلك من أفعال اليقين وكذلك من افعال الظن او الرجحان بعض الاحيان يخرج عن هذا المعنى ويزيد ايش؟ اليقين. واضح ان شاء الله التفسير. فلذلك الانسان ترى في الاوضح قسمها الى اربع اقسام، ما قسمها الى هذا التفسير الى قسمين وتفسير ابن عقيل، لا قسمها الى اربع اقسام، قال قسم يفيد اليقين ابدا، وقسم يفيد الظن ابدا الرجحان، وقسم ايش؟ يفيد الرجحان غالبا، وقسم يفيد الرجحان غالبا، وقسم يفيد اليقين غالبا، فقسمها الى اربعه أقسام، لكن هذين قسمها إلى القسمين هذين نمشي عليها إن شاء الله، ونقول أحيانا تخرج. نعم، إيه إنهم يرونه، لا لا ما في إنكار، تلك أخرى. نعم، سألت الكلام عليها تلك أخرى، دعوني أمشي يا أخوان. قال رحمه الله تعالى احدها افعال القلوب، وقلنا سميت بذلك لان معانيها قائمه بالقلب من الظن واليقين. ثم اعلم بعد ذلك ان افعال القلوب لا كلها تنصب مفعولين، لا ليس كل افعال القلوب تنصب مفعولين، وكل ما وجدت فعل من افعال القلوب قلت هذا هو المراد، لاننا درسنا في مسمى افعال القلوب بانها تنصب مفعولين، هذا مو صحيح، لا هذا الظن خاطئ. افعال القلوب على اقسام من حيث العمل في المفعول، فمنها ما هو لازم لا يتعدى الى المفعول، وانما هو لازم، واضح الان؟ اذا تعدى يتعدى بحرف الجر، مثل ايش؟ فكر وتفكر، فكر وتفكر، هذه من افعال القلوب، تقول فلان فكر في كذا، وتفكر ماذا؟ في كذا، فهذا فعل من افعال القلوب ولا يسمى مفعولين، وانما يتعدى بحرف ايش؟ الجر، ومنها ما ينصب مفعولا واحدا من افعال القلوب، منها ما ينصب مفعولا واحدا مثل فهم وكذلك عرف. وكذلك عرف فهذه تنصب مفعولا واحدا، وكذلك اخوان كره واحب ايضا كذلك تنصب مفعولا واحدا، وبعضهم يزيد خاطا خفت الله وكرهت الموت واحببت زيدا، فهذه كلها من افعال القلوب وتنصب مفعولا ماذا؟ واحدا. ومن هذه الافعال القلوب ما ينصب مفعولين وهي المراد هنا، وهي المراد في هذا الباب المعقود لها. واضح؟ فإذا أفعال القلوب على ثلاثة أقسام من حيث العمل في المفعول، فمنها ما يتعدى بحرف الجر وهي فكر وتفكر، ومنها ما ينصب مفعولا واحدا وهي فهم وعرف وخاف وكذلك كره وأحب، فهذه خمس مفعولا واحدا ومن هذا ينسب مفعولين وهي المراده في درسنا فهي تنبه من ذلك. قال رحمه الله تعالى احدها افعال القلوب وهي ظننت وحسبت سيطردها ثم يمثل لها. ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم ثم يذكر الأمثلة. فهذه هي أفعال القلوب المرادة تكتب إن شاء الله تكتب. طيب قال رحمه الله تعالى نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما وهي تفيد ما يظن يا اخوان تفيد الرجحان واحيانا قد تفيد اليقين كما تقدم في الامثله انهم ايش يا اخوان يظنون انهم ملاقوا ربهم وكذلك الايه الاخرى وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه لكن هنا الامثله اراد بها الرجحان. ظننت زيدا قائما عندك هذه السرعه ضمير متصل مبني على الضم ما لا اسم هذا ظن هذا ما لا اسم فاعل وزيدا مقبولها أول نعم مقبولها على الفتحة وقائما وقائما وقائما قال وحسبت زيدا عالما وما تقدم ايضا الكلام على حسب قلنا انها ايش تفيد الرجحان الا ان احيانا قد تفيد اليقين كما ذكرنا ذاك البيت هو حسبت التقى والجود خير تجاره رباحا اذا ما المرء اصبح ثاقلا بمعنى ايش هنا حسبت التقى والجود بمعنى تيقنت علما يقينيا ان التقى والجود خير ايش تجارة وما بعد هذه التجارة تجارة كما يقول رحمه الله هذا البيت طيب يحسن إن شاء الله هو ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى وحسبت زيدا عالما وقول الشاعر حسبت الثقة والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا عند من يا أخوان أنها ها كذا الماضي والثقة على ثقة الواو على ثقة والجودة معطوفة على ثقة الخيرة رزقا خيرة مرافقة على ثقة أحسن الماضي من أخوات ظنة وهنا تفيد اليقين نعم في هذا الموضوع نعم والثقة أو الثاء فاعلها والثقة فعل حسب الاول والجود الواو عطفه والجود معطوف على ثقه وخير مفعول ثاني وتجاره معطوف على خير مضاف وتجاره مضاف احسنت بارك الله فيك شاهد الحسبه ذات يقين هذا الغالب من افعال الرجحان الغالب. قال وخلت عمرا شاخصا كذلك قلت بعضهم قال احيانا تعتم اليقين لكن الاصل فيها انها تفيد ماذا؟ تفيد الرجحان. ابن مالك يرى انها احيانا قد تخرج من اليقين وقد ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا في الشرح ينظر هناك ان شاء الله فما تاخر هو موجود الشاهد هنا ان شاء الله صفحه 94 ذكر لها انها قد تخرج تعتم اليقين والمراد بخلت هنا التي بمعنى ايش؟ الظن. اما قال التي بمعنى التكبر فليست من هذا الباب فليست من هذا الباب. قال زيد أي تكبر أي تكبر يخون زيد أي يتكبر فهذه ليست من هذه الباب وإن من باب المخيلة وهو التكبر. واضح الآن المراد بخال هنا التي من أخوات ظنة هي معناها الرجحان. أما خال التي بمعنى التكبر فليست مرادة فتلك لازمة. خال التي بمعنى تكبر فهذه لازمة لا تنقل المفعولين والخال زيد أي تكبر وهذه لا تنقل المفعولين فينتبه لهذا فرق كيف؟ المعنى في العمل، المعنى في العمل فرق. هذا خالة بمعنى تكبر ما تتعدى إلى مفعلين لازمة، وهذا خالة بمعنى الرجحان فانتبه ايش مفعلين، فانتبه لهذا. لا لا، ما في فرق من حيث الشكل، ما في فرق. احسنت. ما تكون هنا الشكل الخاص كيف؟ خلت مع الضمير أما لوحدها خالة. نعم لوحدها خالة. طيب قال رحمه الله تعالى: وقلت امرا شاخصا. فقوله تعالى: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الاولى ماذا تفيد؟ الظن. انهم يرونه بعيدا اي يظنونه بعيدا اي ممتنعا غير واقع. بعيدا العرب تعبر بعيد، ويريدون بها النفي، يريدون بها ماذا؟ النفي. فمعنى قوله انهم يرونه بعيدا اي ممتنعا، يرون يوم القيامه ممتنع الوقوع. ونراه قريبا اي ماذا؟ واقعا، اي واقعا، لان العرب تعبر بالقريب ويريدون به ماذا؟ الوقوع، ويريدون به الوقوع. فمعنى الايه على هذا انهم يرونه بعيدا اي ممتنعا، ونراه قريبا اي ماذا؟ واقعا، اي واقعا. طيب والشاهد هنا ايضا كما تقدم ان راى تاتي اليقين في الغالب، وقد تخرج عن هذا الامر وتفيد الظن كما في قولهم انهم يرونه بعيدا، وهنا للظن، ونراه قريبا هنا ايش؟ لليقين. طيب عند من؟ عند شيخي. نعم النحر التوحيد ونص. نعم كما تقول وبعيدا مفعول ثاني، ونراه قريبا لا حرف عطف، ونراه احسنت بارك الله. اي خبر؟ الخبر جملة يرونه بعيدا في محل رفع خبر، خبر إن، محل رفع خبر إن الجملة. نعم نرى ثانية هذا كان مرة نراه في المضارع. قلت ماذا يا أخي؟ نرى ثانية المضارع. قال وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. أن من هذا أحمل عنا؟ فإن علمتموهن مؤمنات. نعم علم فعل ماض والتاء ضمير متصل اللي رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والواو والفاعل ثاني. ايش هذا الواو؟ التفاعل والواو الواو نسبع قالت اتباع الضمة التي على الميم فتغلبت واوا، فقال علمتموه. نعم والها مفعول به والنون علامة الضم، مؤمنات مفعول ثاني. احسنت. وهنا علم ماذا تفيد؟ تفيد الرجحان هنا على خلاف الاصل فيها او الغالب فيها، انها لي اليقين، هذا هو الغالب فيها كما في قوله تعالى: تعلم انه لا اله الا الله، وايضا كما في قول الشاعر: طيب لا اله الا الله رايت الله. هذا فرايته انا كنت اريد علم. نعم يكفي هذه الايه علمتموهن او هذه الظن، وفي الايه التي هي قول سبحانه وتعالى: تعلم انه لا اله الا الله فهذا يعيش من يقين فاعلم انه لا اله الا الله ان توقن وتحقق من هذا الامر. اما رأيته فشاهدها هذا هو اليقين ونراه قريبا وهو الاصل فيها. وايضا البيت الذي عرفته الان رأيت الله اكبر كل شيء محاولة واكثرهم جلودا. رأيت الله اكبر كل شيء هنا لماذا جاءت؟ لأي معنى جاءت؟ من يقين اي توقنت ان الله اكبر كل شيء فهو من يقين مثل ونراه قريبا وهو الاصل فيها او الغالب فيها. قال ونحو زعمت زيدا صديقا. طيب وزعم هذه ماذا تفيد؟ الافعال التي تفيد ماذا؟ زعم من الافعال التي تفيد الربحان كما تقدم من الافعال التي تفيد الربحان. والغالب فيها انها الغالب فيها انها تدخل على ان وصلتها هذا هو الغالب فيها انها لا تباشر المفعولين وانما تدخل على ان وصلتها. فما في قول ابي طالب ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا شهدت واشهد قال وزعمت انك ناصحي دخلت على ماذا؟ على ان دخلت على ان. والايات التي في القران الغالب هذا هو فيها انها تدخل على ان سواء كانت مسجله او مخففه سواء كانت مسجله او مخففه. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا فهي هنا مخففه من الثقيل هي ليست ان وانما خففت ثقيل ان واضح ان شاء الله. فما علمت ان تاتي مخففه من الثقيله. فالغالب فيها يا اخوان انها تدخل على ان مع صلتها تدخل على ان مع صلتها هذا هو الغالب في هذا ان شاء الله يكتب. وهي تطلق نقول في الغالب ان ابن الانباري اطلق هكذا تطلق في الغالب على القول غير الصحيح تطلق في الغالب على القول غير ماذا الصحيح. فلذلك قالت العرب زعم مطية الكذب زعم مطية ماذا الكذب هذا هو الغالب فيها انها تطلق على القول غير ماذا غير الصحيح. وبعضهم يقول تطلق على القول فحاولا يسع فهذا هو نفس الكلام المتقدم الذي ذكرناه. نقول تطلق على القول غير الصحيح في الغالب تطلق على القول غير الصحيح في الغالب. والقرآن ما جاء إلا بهذا القرآن ما جاء إلا ماذا إلا بهذا أنه أطلقت على قول غير ماذا غير صحيح. زعم الذين كفروا أن يبعث. وأيضا آيات أخرى منها ماذا يقال من يذكرون بشيء من الآيات بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وآيات أيضا من يزيد نعم بل زعمتم انكم موعدا ان زعمتم انكم نعم كنت بارك الله فيك. المهم ان في القران ما جاءت الا على القول غير الصحيح ما جاءت الا على القول غير استعملها الكفار هذا الله سبحانه وتعالى يحكي عنهم استعملها الكفار. نعم زعم الفرزدق ان سيقتل ان سيقتل مرضعا فابشر بطول سلامه يا مرضعوه فابشر بطول سلامة يا مرجعه. زعم نفسه عملت ايضا بقول غير الصحيح واضح ان شاء الله. هذا هو الغالب فيها وقد تستعمل في القول الصحيح قد تستعمل في القول الصحيح وهذا غريب جدا فيها. فيجي قال ابي طالب المتقدم ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وزعمت هنا صادق النبي صلى الله عليه وسلم زعمه وهو صادق صادق فقد تطلق على القول الصحيح ولكنه قليل جدا. لكن كما علمت الغالب فيها انها تطلق على القول غير الصحيح. وقد قالت العرب زعم مطية ايش الكذب اي مركب الكذب زعم مركب ايش الكذب الذي يركب عليه المطية. فهذا هو الغالب فيها وهذا الذي ذكره ابن الانباري الا انه ما ذكر الغالب اطلق هكذا قال زعم تطلق على القول غير الصحيح. لكن نقول زعم تطلق على القول غير الصحيح فيها ايش في الغالب تطلق على القول غير الصحيح في الغالب وقد تأتي من القول الصحيح. من يعرف زعم مطية الكذب؟ زعم مطية الكذب هذا زعم مبتدا يا اخوان مبتدا لفظها لا هو فعل ولا لا تقول زعم فعل فلا قتل لفظها الاخبار عنها مبتدا كلها اقول عشان التفصيل مبتدا نعم فعلا درجة ايضا ما هنا من غير الحكاية هنا حكاية فقط مطية خبر، وقية مضاف الكلم مضاف إليه، ومعنى أن زعم هي مرتبة الكلم وسلم الكلم. فالغالب إذا قال زعم فلان كذا يعني كذب في قوله، هذا هو الغالب. بدل ما تقول كذبت تقول له زعمت كذا، حتى يعني يكون أخف، يكون أخف، لأنك لو شرحت كذبت يمكن مضاف عندهم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. طيب هاني هذا صح؟ هذا البيت. طيب يا اخوان، هنا استعملت القول الصحيح او غير الصحيح؟ غير الصحيح، غير الصحيح، هذا هو الاصل فيها. انك لا طيب احسنت بارك الله فيك، فاننا هملنا الاخوه. من الاخوه؟ ها عندك انت يا عبد الرحمن المتكل الجداء كبير في السن، كبار لا باس، المهم صغير تعال هنا. زعمتني شيخا ولست بشيخ. ما لم اسمع حبيب الله. الشاهد يا اخي قال ايش الباب اصاب، ايش قال في الباب، ايش قال في الباب؟ اها انت الذي قلت هذا هو، ها قال جائزة. لا الباب جائزة بارك الله فيك، الباب في خبر ليس جائزة، هذه قاعدة فيها دائما، اذا رايتها في خبر ليس فهي جائزة. نعم، ويتم شيخ مجرور لفظ منصوب محلل. والشاهد زعم هنا مكتوبة مفعولين، الأول الياء والثاني سيف سيف. نعم، وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أيضا نعود إلى الإخوة عبد الرحمن بعد إن شاء الله. إن شاء الله. لا على حسب ما قبلها، أجعله في علم ماض مبني على الضم الثالث واو الجماعة الجلاء عبد الرحمن الواو فاعل، والملائكة معول به أول، الذين هم عباد الرحمن ايش معول ثاني، الملائكة الذين في إعراب ما إعراب أنت يا حزم الله الأبنون الذين بارك الله في الصفة صفة صفة ثم وصول مبني في محل نصر. هم مبتدأ وعباد خبر وعباد مضاف والرحمن مضاف إليه، والجملة صلة الموصول لا محل من إعراب إناثا. نعم ثاني، نعم إناث المفعول ثاني. أحسنت، الشاهد جعل مكبت مفعولين. شرح له كلام قيم على جعل، الله ينبر الشرح. قال رحمه الله تعالى: وقول الشاهد قد كنت أحجو أبا عمرو أخاطبة حتى ألمت بنا يوما ملماته. وهذا البيت يحفظ إن شاء الله يا أخوان، يحفظ ما أكثرهم. نعم، لا لا أخو عبدنا بارك الله فيك، لا الشمال ما هو طيب الشمال أسأل عبدنا هذا الأخ إن شاء الله. ها نعم، كنت صالح مدرسة ثانية ما فاته والتاء نعم. سنت هذا مضاف عمرو أقا ثقة عندي إنسان سنت وحتى ألمت ما تأتي حرف غاء إذا بعد المضارع إذا كان بعد الفعل الماضي حرف ابتداء. فهذا الذي عليه ابن هشام والجماعة أنه إذا يقع بعد الجملة الفعلية خصوصا إذا كانت مصدرة بالماضي فهي ابتدائية وابن مالك يجوز عندها أن تكون غائية. نعم هذا في قواعد الإعراب. نعم تعلق بها لمت ويوما مفعول فيه ضرب وملمات حتى ألمت هنا يوم الملمات فعلي ألمت والشاهد هنا أحذروا بمعنى أحذروا أو أضلوا. بارك الله فيك. هل هو فاعل؟ لا خطأ ما هو فاعل الواو هنا الواو الأصل كلمة من حاجة يحذو أحذو الأصل بالواو لأن هذه أصلها واو. نعم طيب بارك الله فيك. فيحجو إلى الفاعل هو مستتر تقديره ايش أنا أحجو أنا أي أظل وأكتب خبر كان جملة أحجو جملة أحجو من محل نصب خبر. قال رحمه الله اليوم شاهد ما شاء الله أظل أول مرة تمر معنا شاهد من المتن معنى وقال آخر وهو دليل في المتن فلا تعدد المولى شريك فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدل. وهذا ايضا من بيت يحفظ في معاني قيمة. طيب هنا لاحظوا الله اليسار فلا تعدد المولى اي لا تظن ولا تحسب هات الاعراب. والمولى لا يقام بمعنى الصاحب هنا ينتبه لان المولى له معاني كثيرة وهنا بمعنى الصاحب فيظن لا تحسب المولى شريكة في الغنى هذا هو صاحبه لا وإنما الصاحب هو الذي يكون شريكه ماذا؟ يكون شريكه في العدل أي في حالة الفقر والحاجة هذا هو الصاحب. نعم اه يعني الراجع لك اه قلنا عندك انت اه انا اقول عجل يا اخي نريد ننتج من اكل الافعال الكثير وغد ان شاء الله نكمل افعال كثير. المعلوم هنا الأول أحسنت والفاعل بني وصف الغراء أنت شريكة وفعل سالم في الغنى والغنى متعلق من شريك يعمل عمل الفعل. نعم لا عاقبة ولكنما تقدمت معك لكنما حرف تدرك من ولكن انت مكفوف عن العمل وما كاتل مولى مبتدا وشريكه خبر شريكه مضاف والكاف مضاف اليه في العدل متعلق بشريك انت صاحب الان صاحب ابن صمت مفعولين قال الاخ الذي يريد السيد اكثر ويرجع للساح يا اخوان وقوله فقلت اجرني ابا مالك وإلا فهدم امرأة هالكة. لا لا هنا اليمين لا أن تعرف لكن يريد شخصا ما عرف شكل جديد هكذا من من الخيالات من المتأخرين هذا لك أنت يا أخي لا الذي ذلك أنت هات الأعراف فقلت أجرني فقلت فعل وفاعل اختصر المتقدم اجرني الامه والنور نور القاهره اليوم مفعول وابا مالك فقلت اجرني ابا مالك ونادى بحرف نداء محذوف يا أبا مالك. ها؟ وإن هو حرف عطف وإلا أنت هذه إلا دائما شيخ يصل فيها. شيخ ممكن دائما يصل في هذه إلا. هذا الذي يريد أن تقع فيه. ما يحرف مثل هذه مركبة من إن الشرطية ولا النافية. أصلها إلا وإلا تجرني فهبني معا هالطا. فهذه إن شرطية مضغمة فيها لا النافية. مضغمة في لونها لا النافية. فعلى هذا تقول إن حرف شرط لازم ولا نافية وفعل الشرط محذوف وإلا تجرني. والجواب إيش؟ فهبني. فالفاء وقع لجواب الشرط وهبني فعل أمر والنون الوقاية والياء مفعول فيه أول. ولا فهبني إيش؟ مع المفعول ثاني وهالي تم صفة الإمرأة. صفة الإمرأة. أحسنت. وجملة فهبني في محل جزم جواب أكثر. سعد يا أخي أنت سعد بن زيد. هبني هنا من أفعال اليقين أو الرجحان. من أفعال الرجحان. أحسنت. بارك الله فيك. ويتيت مفعولين لأنه من أفعال القلوب. قال وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا ايضا من هنا. هذا تلقى هذه الكوفية. انتم ثلاثه هذه الكوفية بس الذي بعد لا انت الذي التبتت. ها ها بارك الله فيك. تجدوه عند الله يعني جواب الشر. تجدوه مجزوم على مجزم حذف النون والواو فاعل والهاء لا مفعول فيه اول. وعند الله عند ظرف مكان عند مضاف لفظ الجلاله والظرف متعلق محذوف حال كائنا عند الله من المفعول هذا. وهو خيرا تجدوه عند الله هو خيرا. تقدم الكلام على هذا الضمير تجدوه عند الله هو خيرا. هذا لقنك انا ارى الهنا الهنا ارى حبيب بعيني هذه يقول كل ضمير هصل صح. نعم ما شاء الله يتعاون على الجرى التبع لا بأس. احسنت. هذا خيرا ايش افعل به سالم. احسنت. وهو ضمير فصل لا محل له الاعراب. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. من هذا الباب أم ليس من هذا الباب؟ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين من هذا الباب. لكن ما هي إن؟ إنك يسمعني. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ما هي إن؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرف؟ باللام. عرفنا ذلك باللام. وأكثرهم فعل أول لفاسقين وفعل ثاني. وعندك يا أخي هذا الأخ الذي أجاب هذه وجد من أفعال ماذا؟ وجد من أفعال اليقين من رجحان. ها؟ من أفعال اليقين. أحسنت. أي علمنا معنى العلم. لكن إذا كان في معنى الإصابة أو النقي لفي شيء يعني مثل لا وجدت الضالة بمعنى صدق.